أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه في الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام، الجزء الرابع، سوره الاحزاب. نعم جامد. ولكن وكان الله غفورا رحيما. ثم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال ثم قال وكان الله غفورا رحيما، يعفو عن الخطأ وعن العامد إذا تاب يغفر له الذنوب، ويرحم المذنب إذا رجع إليه وأناب. يعفو عن الخطأ، يعني هذه تدخلنا في مسألة، هل يجب في الخطأ الاستغفار أو لا؟ يعني الإنسان ارتكب خطأ ولكن بدون عمد، هل فيه استغفار أو أنه يعني لا يمسح هذا الذنب إلا باستغفار أو لا؟ طبعا أغلب العلماء على أنه لا يوجب الاستغفار في الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكان الله غفورا رحيما، وفي حق الخطأ أن الله سبحانه وتعالى يعني قال الله سبحانه وتعالى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر. فبعض العلماء قال أنه ليس فيه، يعني ما يلزم فيه أنه لو الإنسان مات وهو مرتكب شيء عن طريق الخطأ أنه لا يلزم فيه أنه في عقوبة، والبعض الآخر يلزم، ولكن لأن الحجة الأقوى مع من قالت عدم وجوب التوبة فيه. يعفو عن الخطأ وعن العامد إذا تاب يغفر له الذنوب، ويرحم المذنب إذا رجع إليه وأناب. ثم قرر عز وجل صحة ما صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من التزوج بزينب، فقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الهادي إلى الحق عليه السلام هذا تأكيد من الله سبحانه لحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم منه لقدره، فجعل الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأحق ببعضهم من بعض، وكذلك أزواجه أمهاتهم. فعلى هذا المعنى يخرج وفي هذه الآية من تأكيد تحريمهن على غير النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يكون من التحريم، فأراد به تحريمهن على كل مسلم بالحكم، إذ كان المسلم في الحكم من أبنائهن. ثم رجع الخبر إلى أولي الأرحام المسلمين فجعلهم أولى بعقد نكاح حرماتهم ووراثة أموالهم من غيرهم من أحلافهم، وذلك أنه كان يحالف بعض المؤمنين بعضا، فإذا حالفه على المناصرة والمعاشرة انتسب بعضهم إلى بعض وتوارثوا فيما بينهم كما يتوارث المتناسبون. فأنزل الله هذه الآية تخبر أن أولي الأرحام أولى بالموارثة والمناسبة ممن تحالف من المؤمنين والمهاجرين. انتهى. كان المؤمنين يتحالفوا في بينهم بين ويتوارثوا، يعني إذا جاء في الحل يعني يقول أنت أخي ولا أنت أنا وأنت أحلاف ترثني وأعرفه، هذا قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية المواريث ونزلت قول الله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، بينت تفاصيل الورث كيف يكون ومن الذي يرث ومن الذي لا يرث. قال في الكشاف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو عام في كل أمور الدين والدنيا، فعليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأن يفدوه بها، لأنه لا يدعوهم إلا إلى الفوز بسعادة الدارين، ومعناه أنه أرأف بهم. وكذلك الإمام العادل له ما له صلى الله عليه وسلم وعليه ما عليه لأنه خليفته. فإذا كان هناك إمام عادل من أهل بيت رسول الله فهو يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وله ما لرسول الله صلى الله عليه وعلى له من حق على المؤمنين والمؤمنات لا أزواجهم، فليس زوجة الإمام ليس لها أنها أم المؤمنين مثل زوجات رسول الله، لا. قال في التجريد لا يصح حمله على العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك أموالهم ولا يعتق مماليكهم، ولا يطلق نساؤهم فيجب التأويل. فقيل أرأف بهم وأعطف وأنفع، وقيل في الجهاد، وقيل أولى في القضاء عليهم، وقيل غير ذلك. ما هو اللي كما قال أنه عام في كل شيء في أمور الدين والدنيا، لا، يعني فيه أشياء لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني لا يستطيع أن يأتي، يعني ليس له، ليس في الحكم أن يأتي ويقول فلانة طالق، مع أن أي مؤمن يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى هذه الكلمة لن يتراجع فيها، أو يقول مثلا فلان فلان الفلاني يرث فلان الفلاني، حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى. قال في البرهان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالخروج معه، فقام قوم منهم فقالوا نشاور آباءنا وأمهاتنا ونستأذنهم، فأنزل الله تعالى ذلك فيهم وبين لهم أنه أولى بهم منهم، وكذلك من قام مقامه من خيار عثرته فهم أولى بأمته. انتهى. غزوة تبوك كانت نقطة تحول في أشياء كثيرة، فهي أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله خارج جزيرة العرب، وخارج يعني لأنه خرج فيها إلى الأردن، إلى خارج تبوك، إلى تبوك، تبوك بعيدة جدا عن المدينة المنورة تقريبا 1000 ومدري كم، وكانت في وقت حر الصيف، وكان في وقت نضوج الثمار، يعني أشياء كثيرة أدت في هذه الغزوة إلى أنها كانت، فالبعض تخلف، والبعض قال لو نعلم قتال لخرجنا، والبعض قال إني أخشى فتنة بني الأصفر، والبعض قال فتنة نساء بني الأصفر، والبعض تخلف لأجل الثمرة، فكانت شديدة عليهم، ولذلك أنها كانت. وفيها النبي صلى الله عليه وعلى آله، لأن أول معركة يخرج فيها رسول الله ويبعد كثيرا عن المدينة، فهنا خشية على المدينة وأهلها، ولخوفها منها ترك أمير المؤمنين فيها، قال اجلس أنت في المدينة. فلما تحرك الجيش بدأوا المنافقين وغيرهم من قريش يقولون أن رسول الله مل من علي بن أبي طالب ومن ابن عمه وترك، مع أنه فارس بدر، فارس أحد، فارس حنين، فارس خيبر، كل معارك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فقالوا تركه هنا لأنه خلاص مل منه. فجاء الرد من رسول الله، يعني أمير المؤمنين خرج من المدينة ولحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال ما يا علي، وإذا هو يبكي، قال يا رسول الله خلفتني مع النساء والعجزة، وأنا أريد، يعني أنت تدري أني أولا أني في حاجة، يعني لجهاد في سبيل الله بين يديك، الشيء الثاني يا رسول الله أني فقير، وخروجي معك في هذه المعركة يعني قد يكتب الله نصر ويأتي لنا غنائم، ويكون لي مع، يعني أستطيع أن أعيل به عائلتي وكذا. قال يعني ارجع إلى المدينة وابقى فيها، يعني لأني أنا سأخرج خارج، وأنا أخشى على المدينة من، لأن كان الكفار يحيطون بالمدينة من غطفان ومن كذا من قبائل العرب، ولم أخلفك يعني إني باغض فيك أو قال لك، ولكن ارجع إليها فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. يعني فكانت هذه يعني من أعظم الفضائل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولم يتركها في المدينة إلا لثقته ولخوفه على المدينة ولثقته في أمير المؤمنين، أنه الوحيد الذي يستطيع أن يدافع لو حصلت فبقي أمير المؤمنين وقال لك ما فأنت معنا. فلما رجعوا أعطاه سهم يعني مثل أسهم الذين خرجوا معه، مع أنهم لم يقاتلوا أحد ورجعوا. وفيها أيضا كان أبو ذر الغفاري رحمه الله رضي الله عنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تخلف قال يعني كيف أن يتخلف عن رسول الله، وكان رسول الله يعني قديم، يعني عجيب أبو ذر يتخلف، يعني مقبوله من أي شخص إلا من هذا الرجل، يعني رسول الله عرف إيمانه وعرف صدقه وعرف إخلاصه، فكان يلتفت رسول الله وهو في يمشي يلتفت أو ويسأل عن أبو ذر، يعني يا رسول الله تخلف إن الله نعم. فيعني في شوف أنت إذا أنت في صحراء وتشوف على بعيد كأن شيء مع هذا اللي يأتي في الصحراء اللي هو تراب، فيبدي كذا فيقول يا رسول الله كان هنا أكرج، قال كن أبا ذر، محبة رسول الله ومعرفته بإخلاصه، فيقول كن أبا ذر، كن أبا ذر، فإذا هو وصل أنه أبا ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء أو كذا وما أقلت السماء والخضراء أصدق ذي لهجة من أبو ذر. قال يا رسول الله إني كذا قال سيكون عليك كذا وكذا وستنفى من المدينة وستموت في الربذة. قال وهل هناك يعني على الأقل في سلامة من ديني؟ قال نعم في سلامة من دينك. قال ومن سيصلي علي؟ قال سيحضر كلة من المسلمين ويصلوا عليه. فلما كان زمن معاوية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واشتد على المسلمين الخطب وكذا، فكان هو في الشام، فكان يرى اللعب بأموال المسلمين، وكان يرى الربا، وكان يرى التعامل بالخمور، وكان لا يسكت في زمن عثمان بن عفان، فكان لا يسكت، وكان معاوية يجيز بأحيانا الربا ويجيز الخمور، وكان يبيع في الخمور ويتاجر في الخمور، ويقول أنه يتاجر مع النصارى لأنه في الشام على حدود الروم يتعامل مع الأوروبيين. فكان أبو ذر لا تأخذه في الله لو مثلين، قال ليست هذه أموالكم وهذا اللي أنت تفعل بها كذا هي أموال المسلمين ولا. فكتب إلى عثمان فقال إن أبو ذر شغلنا يعني عص الناس علينا والعامة أصبحت كذا، قال اركبه على جمل أكتب يعني ما عليه شيء واربطه عليه وارسله. فأرسل معاوية إلى المدينة على ظهر جمل مربوط يعني في وضع سيء جدا، وذر من أفضل وأعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة، وجلدها عثمان حتى يعني أدمى ظهره لأن مروان بن الحكم هو الوزير أصلا، ونبذه إلى طرده أخرجه من المدينة. قال يا سبحان الله أخرج أنا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين يا عثمان؟ قال إلى ربذة. قال سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيفعل بي كذا وكذا وسأنفى إلى ربذة ولكن في سلامة من ديني، ونفذ إلى ربذة والربذة خارج المدينة معروفة يعني. فلما حضرت الوفاة وإذا كل من أصحاب رسول الله من الشام قادمين على المدينة، فدعتهم زوجته وقالت إليكم صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلوا عليه. فصلوا عليه. من مواقفها العجيبة كانوا المسلمين عند الكعبة جالسين، وكان عبد الله بن عباس يحدث، وكان هناك رجل متلثم لا يرى إلا عيونه كان يحدث عن فضائل أمير المؤمنين أو أوكي، وكل ما قال حديث يقول هذا صدق، وهم على شفير زمزم، ويحدث بالحديث فيقول هذا الملثم صدق، حتى استغربوا من هذا اللي كل ما يقول ابن عباس حديث يقول له صدق. قال فوقف وقبض بحلقة الكعبة وقال يا معشر المسلمين من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب ابن أبي جنادة المعروف في أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهاتا وإلا فصمتا، ورأيته بهاتا وإلا فعميتا، يقول علي إمام البررة، منصور من نصرة، مخذول من خذلة، علي المهم جلس المهم حتى أنهى يعني. فالرجل له قوة إيمان مشهودة ومشهورة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان له يعني أبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر هؤلاء يعني كان لهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المكانة العظيمة. فأودوا حتى عبد الله بن مسعود جلد في زمن عثمان جلد حتى لأن تصرف في الأمور الوزغ بن الوزغ مروان بن الحكم أصبحوا الخليفة والحاكم بأمره. ولما حتى الحسن عليه السلام لما مات قال ادفنوني عند جد، يقول للحسين عليه السلام قال ادفنوني عند جد ولكن لا تراق فيني قطرة دم، إذا رفضوا فذهبوا به إلى البقيع. فلما أخذوه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مروان بن الحكم قال يدفن عثمان يعني يدفن لا يدفن عثمان في كذا وتاتوا بالحسن يدفن في بيت عائشة عند بيت رسول الله قلت يدافع عنه وآثار الدنيا حتى أصبحت بني هاشم ومن معهم وقريش ومن معهم فلما رأى تذكر الحسين وأتوه الناس وقالوا يا رسول الله تعرف وصية أخوك قال نعم ولولاها والله ما كان إلا أن يدفن داخل ولكن أخذوه ودفن سلام الله عليه في نعم في باب هذا خارج المدينة خارج المدينة نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نعم هذا يعني استطراق في غزوة تبوك قال في البرهان سبع نعم والمراد بقوله عز وجل وأزواجه أمهاتهم التشبيه لهن بالأمهات في وجوب تعظيمهن واحترامهن وفي تحريم نكاحهن وهن في غير ذلك كالأجنبيات ولذلك قالت عائشة لسنا أمهات النساء أي إنما كنا أمهات الرجال بتحريمهن عليهم كتحريم الأمهات ولذلك لم يتعد التحريم إلى بناتهن فيكن أخوات يعني هم النساء النبي هم أمهات المؤمنين والمؤمنات كذلك لكن ما هو بالمعنى المطلق إنها الأم كالأم لا أمهات المؤمنين من حيث التقدير من حيث أنهم يحرم نكاحهم من أحد من المسلمين إطلاقا لا يجوز أن يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولهن مع ذلك يجب عليهن أن يغطوا وجوههم إذا كانوا في مكان كذا يوجب وعليهم أن يقول الله سبحانه وتعالى يعني من وراء حجاب إذا كان حديث من وراء حجاب وكذا نفس الأحكام اللي مرت على اللهم في التحريم هذا الأم من ناحية التجليل والاحترام ومكانتها لها ولكن إذا الأحكام الشرعية الأخرى تنطبق عليه ولذلك لما كانت معركة الجمل وخروج أم المؤمنين عائشة على أمير المؤمنين وهي مخطئة في هذا وخرجت مع طلحة والزبير مع رسول الله حذرها من الخروج والقرآن حذرها أيضا من الخروج قال وقرنا في بيوتكنا وخرجت مع طلحة والزبير حتى أتت فلما انتهت المعركة يعني أتوا جيش أميرون قالوا يلا اقسم لنا الفي حقهم اقسمهم فينا قال هؤلاء يعني ليسوا بكفار إنما خرجوا علينا والحمد لله انتصرنا عليهم قالوا لا مبلغ لازم نحن قال إذا نستهموا شوفوا من تكون من المؤمنين عائشة جارية له فوقهم قال يعني ما لنا نسبيهم ما لنا سبيهم هؤلاء مسلمين ما يجوز السبيهم بالله للكفار فلذلك يعني خطئت وخطأها المسلمين في خروجها على أمير المؤمنين معناها من أمهات المؤمنين ما هذا الشيء ما يعني غفر لها أو أنها قال لا ما هي لها حق أنها تفعل ما شاءت من مخالفات نعم الزبير وطلحة الزبير اعتزل الحرب وطلحة ذكرت توبتهما هناك من يعني من ذكر توبتهما اعتبروا ان انسحاب الزبير من المعركة انها توبة واعتبروا ان بيعة طلحة وتراجعة توبة واعتبروا ان بكاء عائشة وقولها والله لوددت من الولد 10 من رسول الله وانهم ماتوا جميعا واني ما وقفت موقفي هذا في خروجي على علي بن ابي طالب مع أنها يوم بلغها موتها سجدت شكرا لله ولكن رويت توبتها ورويت توبة الزبير ورويت توبة طلحة ومع هذا كله بالتوبة رووا توبتهم ومع ذلك يبقى الله سبحانه وتعالى هو الحكم هل يقبل التوبة هل ما يقبل التوبة فهذا شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى فأوردوا الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام أورد توبتهم وأورد الإمام مجد الدين توبتهم ولكن كل التوبة وكل من ذكر التوبة يقول المسألة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم لأننا يعني 70,000 في بعض الروايات وفي بعض الروايات 30,000 قتلوا في ذلك اليوم فيبقى الوضع إلى الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيهم يعني نحترم فيهم كونهم أصحاب رسول الله وزوجة رسول الله، ولكن الحكم هو الحكم، من ارتكب خطيئة فهو مسؤول عن خطيئته كائنا من كان، فليس أحد بمعصوم. لا، بن جرموز أن النبي صلى الله عليه وعلى هذا روي عن أمير المؤمنين قال بشروا قاتل ابن صفية بالنار، فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى مثل هذه الكلمة هذه أوجدت عند العلماء شيء، يعني منهم توقفوا في بشروا قاتل ابن صفية بالنار، فهذا الذي قتله قتل نفسه. فقلت الخطأ وجد، خروج على إمام المسلمين وجد، قتل المسلمين وجد، هل التوبة مقبولة في هذا المجال؟ هذا شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المتولي وهو المتصرف في قبول التوبة من عدم. أما أن نقول أنه ليس هناك خطأ أو ليس هناك كارثة حلت بالمسلمين، أن تخرج على أمام المسلمين وأن تخرج حتى أن أمير المؤمنين لما قال للزبير وطلحة قال أتخرجا حرم رسول الله وتدعى نساءكما في بيوتهن وفي خدورهن وتخرجون زوجة رسول الله، لا شك أن الحق واضح وصريح مع أمير المؤمنين، وأن الخطأ مع الآخرين وأنهم أخطأوا وهم أنفسهم اعترفوا بالخطأ وأنهم ارتكبوا هذا الخطأ، هذا لا شك فيه. كيف؟ الله قبلها الله سبحانه وتعالى ورسوله قبله، يعني الله سبحانه وتعالى خروج على الإمام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال حتى في رواياتنا قال للزبير ستقاتله وأنت له ظالم، وقال لعائشة قال إياك أن تكوني أنت يا حميراء، وقال لأمير المؤمنين إذا وليت من أمرها شيء فارفق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني إذن اتضحت الأمور. لا روى الإمام المنصور بالله وروى توبتها وذكرها في الشافي، والسيدي مجد الدين رواها، لا رواها روى توبتها وروى توبت الثلاثة الإمام المنصور بالله، وسيدي مجد الدين كذلك روى توبتهم في الجزء الثالث وتوبتها في الجزء الثالث من اللوامع الأنوار. وهناك من يريد أن ولكن يبقى هذا الموضوع في الخطأ وجد، ولا شك أن الخطأ وجد وأن الخروج على الإمام وجد، والله سبحانه وتعالى المتولي في هذا، كما قال الإمام المنصور بالله في حق من خرج على من أخذ أو تقدم على أمير المؤمنين، قال لا شك عندنا في خطأهم، ولا شك عندنا في أنهم ارتكبوا خطأ، ولكن هل هذا الخطأ يخرج من الدين ويوجب الكفر أو هذا؟ لا نستطيع أن نقوله، ولكن نتركهم لله سبحانه وتعالى، فإن كانت كبيرة فالله سبحانه وتعالى المتولي، وإن كانت صغيرة في علم الله فالله سبحانه وتعالى المتولي. أما الخطأ فنحن نتفق على وجود الخطأ على من تقدم على أمير المؤمنين، ولكن هل نقول بالكفر أو أنهم من أهل النار أو هذه المعصية كبيرة أو صغيرة؟ قال هذه متروكة، لأن لنا آباء ولنا تلف، فلم نسمع من آبائنا لا من الإمام علي بن أبي طالب ولا من الحسن والحسين وهم من وقع عليهم المظلم، فلم نسمع منهم سبا ولا لعن ولا تكفير، فلذلك قال نقف حيث وقفوا، فما وسع آباءنا وسعهم، فهم أخطأوا في خروجهم، والدليل أن أمير المؤمنين تظلم في خطب كثير من أخذ حقه ومن ظلمه ومن كذا وكذا، فهذه إلى الله سبحانه وتعالى، إن كانت كبيرة فهم بين يدي الله، وإن كانت صغيرة فهم بين يدي الله، لأن قال لهم سابقة في الإسلام ولهم سابقة في الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، ولهم يعني قدموا كثير ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وراضي عنه، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى، وهو من أفضل ما وجد في الردود، يعني بدل السب والتكفير واللعن، هذا مخرج جميل. بس هذا هو المشهور، هذا هو المشهور من قول الامير الامام المنصور بالله. نعم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نعم، قال في البرهان وعنا بالازواج من بانت نعم ك قال في القرآن وعنا بالأزواج من بانت خيريتها يعني خير أنها خيرة وصلحت في الله سريرتها كخديجة بنت خويلد أم الأئمة عليهم السلام وأم سلمة ابنة أبي أمية رضي الله عنها. فأما من عاند منهن عن الحد وشقت عصا الإسلام فلسنا بأمهات المسلمين احنا راضي الله. هذا يعني عائشة أنها ما يمنون بنقول لها لا قد هي بنص الكتاب عدا فايجينا هو يجتهاد يخرجنا من القرآن والقرآن قال هن أمهات المسلمين علينا منا يا رجال أن بعض التشدد وبعض التنطع ما له منطق عندما يقول الله سبحانه وتعالى هن أمهات ويجي يقول لي لا ما هي أم يقول خالفت هي أم المؤمنين وخالفت أو أخطأت ما يجي لا نعم وشقت عصا الإسلام فلسنا بأمهات المسلمين ولهن أهل كرامة عند رب العالمين فإن الله سبحانه قطع نسب الأبناء من عن الآباء بالعصيان فكيف لا يقطع سبب الزوجية بالكفران لأن حكم النبوة آكد وسبيله أمهد وحبله أوثق ورحمه أعلى من زوجة أجنبية بعيدة. قال تعالى تأديبا لنبيه نوح حين أقر بنبوة ابنه فقال إن ابني من أهلي قال خير القائلين يا نوح إنه ليس من أهلك فنفى أن يكون من أهله لما كان من عصيانه وجهله. فإنه بيّن فيها أن عمل غير صالح عمل غير صالح. وكذلك هنا عندما يقول يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه ما قال أنها كافرة وقال أنها خرجت عن الدين وتعامل معها بكل أريحية وأمر أخوها محمد بن أبو بكر وقال خذ عائشة واعدها إلى المدينة بكل يعني احترام وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عاد الاحترام للشخص نفسه وليس الاحترام لها ولكن الاحترام أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدي قاسم قال إن كان كثير خلاف ومسألة قالوا عند سيدنا عبد الله الحشوش شيخ رحمه الله قال أنا يعني رسول الله يخرج من الجنة يلقفها من بينكم ويدخل وتعاتكم في أنا بين يحبها قال ما أدري. وأما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من والمشكلة أن المسلمين شغلوا أنفسهم يعني بيجيك أحدهم يتواعى في هذه المسألة في مسألة مثلا عائشة وفي مسألة وهو ما يصلي ويجيك واحد يعني في غير مستقيم مشغل نفسه وآذى نفسه وآذى المسلمين معه. ما الإنسان يشغل نفسه بنفسه أولا إلى أنه يحقق دينه ويحقق استقامته هو ثم بعدها إذا أشتغل بنفسه فيشوف أنه أفضل له أنه يشتغل بنفسه وينتبه لعيوبه. لكن سبحان الله وأصبحت وكأنها يشهد الله وكأنها بلوى على المسلمين وأذية على المسلمين. إذا وجدت اثنين ما قد معهم شوية عن ما تحصلهم ها قال معاوية قال كذا قال الصحابة. طيب أنت ألم بالعلم أول علم نجي نفسك ولا عليك نجت عائشة ما يخصك وإن هلكت ما يخصك وإن ابدأ بنفسك. إذا وصلت إلى أنك قدك خلاص في قرارة نفسك أنك وصلت إلى طاعة الله وأن قدك تستطيع في ذاك الوقت وليست من من من أصول الدين أنك لو أتيت صحيح أنه لابد أنك تكون موالي لأهل الحق لابد يعني لو خيرنا بين الإمام علي وبين من ناوأه قلنا ولا كرامة يعني الإمام علي هو إمام الحق وهو إمام الهدى وهو إمام المتقين ومن خالف فهو يعني أخطأ في ذلك وظل علينا من الحق يقال. لكن لا نشغل أنفسنا نجلس في دي النقطة التي تؤدي حتى إلى التنافر بين المسلمين. يعني المسلمين الآن لا يتنافروا في الله في أصول الدين ما عندك ما تسأل ما تسمع لا حوار ولا نقاش ولا صياح ولا نياح في أصول الدين اللي عليها تكفير وعليها وتجدهم في غيرها يعني هذا يستبيح دم هذا وهذا يستبيح دم هذا في شيء ليس في. أعجبني واحد مسوي كراتير في اليمن سوي كراتير جايب السفير الأمريكي في اليمن